لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آداب من دخل المسجد. ينبغي لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة والعلم تعلما أو تعليما أو سماعا، والنصح لمن فيه وإرشاده إلى ما فيه الخير، ولا يشتغل بغير ذلك من الخوض في أمور الدنيا، فإن المساجد لم تبنى إلا للقربات، والمواضع الأخر هي مواضع البحث والاشتغال بالدنيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب من دخل المسجد. المسجد لدخوله آداب وللمضي إليه آداب، فمن آداب المضي إلى المسجد أن يمضي إليه بسكينة ووقار، فإنه يشرع لمن أتى إلى المسجد بصلاة أو غيرها أن يأتيه بسكينة ووقار، سكينة في هيئته وكذلك وقار بحيث لا يعبث ولا يتلفت كثيرا. فإذا دخل المسجد شرع له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، يقول بسم الله، يقدم رجله اليمنى في الدخول، لأن اليمنى تقدم للإكرام، ولا ريب أن المساجد محل الإكرام ومحل الرفعة. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع رفعا حسيا ورفعا معنويا، فالرفع الحسي ببنائها وصيانتها والعناية بها، ورفعا معنويا وذلك بعمارتها بالقربات. طيب، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. والحكمة في المغايرة بين الدخول وبين الخروج، أنه في الدخول يقول: افتح لي أبواب رحمتك، لأن المساجد محل تنزل الرحمات، ولأنه إنما أتى إلى المسجد ليطلب ما عند الله عز وجل، فهو يطلب الآخرة. وأما عند الخروج فيقول: اللهم إني أسألك من فضلك، لأنه إذا خرج فسوف يخرج للتكسب وللمعيشة. ويشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب، قال: ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة. فيشرع له إذا دخل المسجد وقال هذا الذكر أن يشتغل بالصلاة، فيصلي ما كتب الله له وما قدر الله له. إن كان الوقت مما يشرع فيه الراتبة صلى السنة الراتبة، ثم بعد صلاته إن شاء أيضا أن يصلي حتى إقام الصلاة فحسن، وإن شاء أن يشتغل بالقراءة فحسن، وإن شاء أن يشتغل بالذكر فحسن. المهم أن يشتغل بالقرب. وينتظر الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة يحبسه. والمشروع أيضا حال انتظاره للصلاة ألا يشبك بين أصابعه، ألا يشبك بين أصابعه، لأن يعني كما في حديث كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. ومر علينا قريبا أن تشبيك الأصابع له كم، أن يقول لمريد الصلاة فيكره، أن يكون في الصلاة هذا أشد، أن يكون بعد الصلاة هذا في التفصيل، إن كان منتظرا لأخرى فهو مكروه، وإن كان غير منتظر فلا بأس به. الحال الرابعة ما سوى ذلك فمباح. نعم، قال: ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة والعلم تعلما أو تعليما أو سماعا. تعلما أو تعليما، تعلما بأن يتعلم العلم، أو تعليما أن يعلمه غيره، أو سماعا. ولذلك كان الحاضرون في حلق العلم هم هؤلاء الثلاثة: إما أن يكون عالما معلما أو متعلما أو مستمعا، والكل على خير. قال والنصح لمن فيه ينصح من في المسجد إذا رأى ما يوجب النصيحة وما يحتاج النصيحة. قال وإرشاده إلى ما فيه الخير ولا يشتغل بغير ذلك من الخوض في أمور الدنيا لأن المساجد لم تبنى لهذا. وقد جاء في حديث وإن كان فيه نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكلام في المسجد أو الخوض في المسجد في أمور الدنيا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولكن الحديث ضعيف. قال فإن المساجد لم تبنى إلا للقربات، جمع قربة وهي كل ما يقرب إلى الله، والمواضع الأخرى هي مواضع البحث والاشتغال بالدنيا. وينبغي إذا دخل بيته أن يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، ثم ليسلم على من فيه، أو يقول إذا لم يصادف أحدا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وليكن في بيته معاشرا لأهله وأولاده بالمعروف كل أحد بما يليق به ويناسبه. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته إذا دخل يشتغل في مهنة أهله ومتعلقاتهم. طيب، وينبغي إذا دخل بيته يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا إلى آخره. نعم، مشروع عند دخول البيت أن يذكر الله عز وجل، وذلك لأن الشيطان إذا دخل العبد بيته ولم يذكر الله قال أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله أيضا عند الأكل قال أدركتم المبيت والعشاء، فبذكر الله عند دخول المنزل تسمية بسم الله ولدنا فيه فائدة وهي طرد الشيطان والبعد عن هذا المكان. قال ثم ليسلم على من فيه إذا كان هناك أهل أو غيرهم، أو يقول إذا لم يصادف أحدا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وليكن في بيته معاشرا لأهله وأولاده بالمعروف، معاشرا لأهله لقوله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف، وكذلك بالنسبة لأولاده يعاشرهم بالمعروف فيوجههم وينصحهم ويدلهم على الخير، كل أحد بما يليق به ويناسبه، فالكبير له حال والصغير له حال والعالم له حال والجاهل له حال. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته إذا دخله يشتغل في مهنة أهله ومتعلقاتهم. نعم، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكون في حاجة أهله، يخدمهم ويقوم على شؤونهم ونحو ذلك. فصل في فروض الكفايات. فروض الكفايات هي الأمور الضرورية التي يقصد حصولها بقطع النظر عن فاعلها، مثل الأذان والإقامة والإمامة والقضاء والتدريس والإفتاء والطب والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء ما يحتاج الناس إليه كالمساجد والقناطر والأسوار والقيام بالصناعات والحراثة والنساجة ونحوها وعيادة المرضى وتجهيز الجنائز والتغسيل والتكفين وتجهيز الجنائز بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن وإطعام المضطرين وكسوة العارين وما أشبه هذه الأمور، والله أعلم. يقول رحمه الله فصل في فروض الكفاية. فروض الكفايات هي الأمور الضرورية التي يقصد حصولها بقطع النظر عن فاعلها، بخلاف فروض الأعيان فهي التي يقصد إيجادها من الفاعل بعينه. وقد سبق لنا كثيرا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وأنهما يشتركان في أمرين، أحدهما أن الخطاب فيهما موجه للجميع، وثانيا أن الناس إذا أن من وجه إليه الخطاب أو أن المخاطب بهما أن المخاطبين بهما إذا تركوهما أثموا. ويفترقان في ثاني حال، وذلك أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط إثمه عن الباقي، فالقائم بفرض الكفاية قائم بالفرض عن نفسه وعن غيره. وأما فرض العين فإنه مطلوب من كل شخص بعينه. يقول مثل الأذان فرض كفاية، إذا حصلت الكفاية في البلد سقط الإثم عن الباقي، كذلك الإقامة، الإمامة، القضاء. فالإمامة فرض كفاية، إذا وجد من يتولى الإمامة سقط إثمها عن الباقي ممن هم أهل، إذا لم يوجد إلا هو تعين عليه. قال والقضاء والتدريس والإفتاء قد يكون متعينا وقد يكون فرض كفاية. الطب أيضا الجهاد، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بناء ما يحتاج الناس إليه كالمساجد، فمثل الأغنياء يوجه إليهم الخطاب ببناء المساجد والقناطر والأسوار ونحوها، لكن إذا قام به بذلك من يكفي سقط الإثم الباقين. طيب والقناطر جمع قنطرة، والقنطرة ما هي؟ ها الجسور، نعم الكباري، ها طيب الجسور التي يعبر بها من مكان إلى آخر، والغالب أنها تكون مثلا في الأنهار، في النهر القصيرة يعبرون من هذا الشط إلى هذا الشط. والأسوار يعني أسوار المدينة، والقيام بالصناعات والحراسة والنساجة ونحوها، نسيج يعني، وعيادة المرضى وتجهيز الجنائز بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن وإطعام المضطرين وكسوة العارين وما أشبه ذلك. فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته. على العبد أن يتقي الله حيثما كان، فيقوم بما عليه من الواجبات التي لله ولخلقه، ويتجنب جميع المعاصي القلبية كالكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد والغل والحقد، والمعاصي القولية كالكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوها، والمعاصي الفعلية كالقتل والسرقة وأكل الحرام والزنا وشرب المسكرات. طيب يقول فصل في الحث على تقوى الله ومراقبته. تقوى الله، التقوى أصلها وقوى، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل فيها. وقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وفي هذا قيل خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذن تقوى الله هي أن يقوم العبد بما أوجب الله عليه مما أمر الله به، وأن يترك ما حرم الله مما نهى الله عنه، ويدخل في ذلك حقوق الله وحقوق الآدميين، فيقوم بما أوجب الله عليه من حقه سبحانه وتعالى، ويقوم بما أوجب الله عليه من حقوق الآدميين. ما أوجب الله عليه من حقه بالقيام بالعبادات بالواجبات، يقوم بالواجبات المتعلقة بالله عز وجل كالطهارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك. مما يتعلق بعباد الله مثل النفقات الواجبة، يقوم بالنفقات الواجبة، وفاء الديون، رد المظالم، ويترك ما حرم الله عليه من المعاصي، سواء كان مما يتعلق بالله أو ما يتعلق بعباد الله. فالذي يتعلق بالله عز وجل مثل شرب الخمر، الزنا، الربا ونحوه، أو يتعلق بعباد الله كظلمهم والاعتداء عليهم وغصبهم أموالهم ونحو ذلك. ولهذا يقول فيقوم بما عليه من الواجبات التي لله ولخلقه، ويجتنب جميع المعاصي القلبية كالكبر، فلا يتكبر، والعجب، فلا يعجب بنفسه، والرياء والنفاق. والحقيقة أن العجب من الكبر، كون يتعجب هذا نوع من التكبر. قال والرياء والنفاق والحسد والغل والحقد، فيطهر قلبه من هذه الأمور. قال والمعاصي القولية كالكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوها، والمعاصي الفعلية كالقتل والسرقة وأكل الحرام والزنا وشرب المسكرات. إذن يقول المؤلف فمتى حقق التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات كان من المتقين. والتقوى أمر الله عز وجل بها، قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأمر بالتقوى. والتقوى لها ثمرات جليلة في الدنيا وفي الآخرة، ذكر الله عز وجل في القرآن جملة منها، ولذلك تتبعها بعضهم فوائد التقوى من القرآن، أوصلها إلى نحو أكثر من 100 فائدة، فوائد التقوى من القرآن. ولشيخنا رحمه الله رسالة في فوائد التقوى من القرآن، إن شاء الله هي تحت الطبع الآن، رسالة فوائد التقوى من القرآن جمع نحو من 125 تقريبا فائدة من فوائد التقوى، مثل يقول من أول القرآن إلى آخر، تتبع القرآن آية آية، كل آية فيها تقوى يذكر الفائدة، أتقوا الله ويعلمكم الله. من فوائد التقوى أنها سبب للعلم، سبب للعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من فوائد التقوى أنها سبب للخروج من الشدائد، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أن التقوى سبب لتيسير الأمور. ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن تقوى الله عز وجل سبب للرزق. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أن تقوى الله سبب للفلاح. وهكذا من أول القرآن إلى آخره في سورة البقرة ثم آل عمران، وهي إن شاء الله تعالى لعلها تخرج قريبا في أول قبيل رمضان أو في أول رمضان إن شاء الله، رسالة صغيرة. نعم، يقول فمتى حقق الإنسان التقوى، فمتى حقق التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات كان من المتقين، ومتى أخل بشيء من ذلك فعليه التوبة والاستدراك. إذا التقوى هي القيام بطاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وليست التقوى كلمة تقال باللسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. حقيقة التقوى هي القلب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا حصل إخلال بالتقوى في القلب حصل ما يقابله من الجوارح. قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والورع من التقوى، فإنه التورع عن كل قول محرم وفعل محرم ظاهر أو باطن. طيب، وما الفرق بين الزهد والورع؟ ما الفرق بين الزهد والورع؟ ذكرنا الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر فرقا بين الورع والزهد. نعم، الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، والزهد ترك ما يضر في الآخرة. فالورع يترك حتى المباحات، يعني كل شيء ليس لا ينفعه في الآخرة يتركه، من باب أولى أن يترك ما فيه الضرر. والزهد ترك ما يضر في الآخرة. إذن الورع أكمل حالا من الزهد. طيب، يقول: مراقبة الله وخوفه ورجاؤه ومحبته هي العون الأكبر على القيام بالتقوى. نعم، مراقبة الله وخوفه ورجاؤه، مراقبة الله أن يراقب الله عز وجل وأن يعلم أنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان إذا حقق ذلك حقق مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، فعند فعل العبادة استحضر أن الله عز وجل يراك في هذه العبادة، وكأنك تراه، يعني كأنك تفعل عبادة أمامه سبحانه وتعالى. وأنت إذا استحضرت هذا حققت مرتبة الإحسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ومعلوم أنك إذا كنت بين يدي الله عز وجل فسوف تكمل هذا، تكمل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه. وأيضا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، يعني فإن لم تستحضر هذا فاستحضر أن الله يراك. يقول: هي فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بمعرفته والإنابة إليه، ويجمل ألسنتنا بذكره والثناء عليه، ويزين جوارحنا بخدمته، اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم 27 من ربيع الآخر سنة 74 و300 وألف، جزاه الله خيرا ورحمه وغفر له. أي في بعض الحديث أنه يسلم ينوي السلام على الملائكة والحفظة، هذا يدل على أنه لا بد أن يقع الذنب من بني آدم، ليس حجة على العاصي. يقول: اذنب لنا، ويقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ليس حجة. إنسان يقول: لا بد أن سوف أفعل الذنوب والمعاصي، نقول: لا، الذنوب والمعاصي لا بد أن تقع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.